تهبي أريح الحياة دايما بما لا أشتهي، واللي السنين ما قدما غير اللي قلت نفسي فيه، يلاقي قلبي فين دواء واللي أزاه أقرب مالي، ده جرحي بيعلم وصعب تسكن الألام، واخرج من اللي فات سليم وصعب لما روح أنام، مفضلش راجع القديم طلع مكلف العلام، وخدت درس في الصميم ولسه بتعلم، ركز يا قلبي في اللي جاي وألف شكر للي باع، ما صنش حتى بق شاي سلام يا تلتمية وداع، واللي له انا ما يسعوش فخانة الوداع تساع، مشاعرنا مش لعبة ما تنشغلش باللي فات، خليك يا قلبي في المفيد كبر لأي ذكريات، ركز وبس في الجديد لازم نقسم الخانات، بمين قريب ومين بعيد الحسبة مش صعبة، ساعات ساعات ودقت من الحاجات حاجات، وعشت من السنين سنين ونبني من اللي فات فتات، ومن الحبيب جواب حزين وأسئلة بلا إجابات، حيرة ورا حيرة، حتى السعادة يوم ويوم، حتى المحبة خد وهات، وكلكم وكومكم زمان بيرمي إفهات، وزي عدت صوم صوم وسد جوعي ذكريات، وفضها سيرة أخرتها يا زمان عنيد، كله سبق وأنا الوحيد اللي مشيت ورا صرا، واللي بدأت من جديد الكل شاف اللي ورا، حسبت أنا على المشاريب لوحدي كالعادة، مش باقي غيري في المكان، مش باقي حاجة من اللي كان، مش باقي غير وجع زمان وهمس ذكرى في الودان، طوعت حظي لما قال اصبر لكل شيء أدان، يا حظ ما تقدن زمان وهمس ذكرى في الودان، طوعت حظي لما قال اصبر لكل شيء أدان، يا حظ ما تقدن